والآن مع الشريط الرابع. كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ونفي الاسم أبلغ من ذكر لفظ النقصان في هذا الفعل من الكبائر. لما؟ لأن ذكر لفظ النقصان هل يلزم منه أن الفعل يكون كبيرا أو لا يلزم؟ يلزم أو لا يلزم؟ لا يلزم منه أن الفعل يكون من الكبائر، بخلاف نفي الاسم الشرعي، فإن القاعدة كما نص عليها شيخ الإسلام وغيره أن الله ورسوله لا ينفيان اسم مسمى شرعي إلا إذا كان المخاطب بهذا النفي تاركا لواجب فيه. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دل على أن الزاني قد فعل كبيرة من الكبائر، دل على أن الزاني قد فعل كبيرة من الكبائر. وأما قوله وكذلك قوله: لا إيمان لمن لا أمانة له، إلى أمثال ذلك. ولهذا كان مثل قوله: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، دليل على أن قراءة الفاتحة لازم في الصلاة، إما ركنا وإما وجوبا على ما هو معروف. فالقصد أن هذا الباب، يعني زيادة الإيمان ونقصانه، هو أصل في الإيمان، والإيمان يزيد وينقص في القلب وفي العمل، وفي قول القلب وفي عمله، وفي قول اللسان وفي عمل الجوارح، فهو في سائر موارده يزيد وينقص. نعم. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: قال معاذ بن جبل لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعة، يعني نذكر الله. قال: وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال البر جميعا من الازدياد بالإسلام، لأنها كلها عندهم منه. وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في 5 مواضع من كتابه، منه قوله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله: ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. نعم. فترى أن ذكر الزيادة للإيمان صريح في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد سبق الإشارة إلى أصل جامع ذكره ابن تيمية رحمه الله، يقول: إن الأصل الذي تفرعت عنه جميع البدع في مسألة الإيمان وخالف أصحابها قول السلف، هو أنهم اعتبروا أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. فعند الخوارج والمعتزلة أنه قول وعمل، لكنه لا يزيد ولا ينقص، فمن ترك واجبا فيه فقد كفر أو فسق عند المعتزلة وعدم الإيمان. وعند المرجئة يجعلونه هو التصديق أو مع القول أو القول وحده على حسب أقوال المرجئة، ويكون الإيمان عندهم واحدا. قال: في الأصل الذي تفرعت عنه سائر البدع، بدع الوعيدية وبدع المرجئة، هو أنهم ظنوا أن الإيمان واحد لا يزيد ولا ينقص. هنا ترى أن في كتاب الله تصريحا تاما بزيادة الإيمان، وإن كان هذا ليس هو وحده الدليل على أن الإيمان يزيد وينقص، بل هذا نوع من الدليل، وإلا من الأدلة الضرورة الشرعية. فإن المؤمنين ولو لم يذكر في كتاب الله هذا اللفظ، فإن الضرورة الشرعية تدل على أن المؤمنين ليسوا درجة واحدة، وهذا هو اللازم في حكم العقل. فإنه ما من شيء يؤمر به بنو آدم من الأمور الشرعية أو الدينية أو الدنيوية إلا وإيش؟ يتساوون فيه أو يتفاضلون فيه. فهذه ضرورة حسية قاطعة، وهي مدركة بضرورة العقل. فإذا القول بتساوي الإيمان ممتنع في العقل والحس، فإن التفاضل أمر معروف، هنا سؤال: المخالفون للسلف ما موقفهم من هذا التصريح في كتاب الله بزيادة الإيمان؟ قال المصنف: وأما الذين رأوا الإيمان. عجب. قال رحمه الله تعالى: هذا هو جواب المرجئة وغيرهم عن آيات الزيادة في القرآن، أنهم فسروها بتفسير يأتي التعليق عليه. نعم. قال: وأما الذين رأوا الإيمان قولا ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات. هذا ليس خاصا بمن قال إنه قول، تعرف أن من يقول إن الإيمان قول محض هو أو قول فقط هو محمد بن كرام السجستاني، وإن كان بن كرام يعتبر ما في القلب. وكذلك من يقول إن الإيمان هو التصديق كجمهور المرجئة، أو من يقول إن الإيمان قول وعمل ولكنه لا يزيد ولا ينقص كالمعتزلة والخوارج، جميع هؤلاء يفسرون هذه الآيات بما يأتي. نعم. قال: وأما الذين رأوا الإيمان قول ولا عمل فإنهم ذهبوا في هذه الآيات إلى أربعة أوجه. أحدها أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بجمل الفرائض مثل الصلاة والزكاة وغيرها، والزيادة بعد هذه الجمل، وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي خمس، وأن الظهر هي أربع ركعات، والمغرب ثلاثة، وعلى هذا أو سائر الفرائض. والوجه الثاني أن قالوا أصل الإيمان الإقرار بما جاء من عند الله، والزيادة تمكن من ذلك الإقرار. والوجه الثالث أن قالوا الزيادة في الإيمان الازدياد من اليقين. والوجه الرابع أن قالوا إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. وكل هذا هو تفسير المرجئة، ويشاركهم في بعضه الخوارج، وإن كان الخوارج يرتبونه على قولهم المعروف. هذا التفسير لزيادة الإيمان في القرآن هل يقال إنه غلط أم يقال إنه قاصر؟ هذان طريقان لأهل العلم. فمنهم من يقول إن هذا التفسير غلط، لأنه وإن كان بعضه ممكنا من جهة جملة المعاني، إلا أن تفسير الآيات المعينة به خروج عن السنة ومراد الله ورسوله، ومن هنا جعلوا هذا التفسير غلطا. ومنهم من يقول إن هذا تفسير قاصر وفيه تحكم، أي قصر للزيادة على هذه المعاني، ولا شك أن الزيادة أجل من هذا المعنى، بل الزيادة هي في الأفعال وفي الأعمال الظاهرة والباطنة المذكورة في قوله الذين إذا تلي إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، قال وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فبين من هذا السياق وأمثاله أن الزيادة متحققة في الأعمال الظاهرة والباطنة، وأنها متحققة في التصديقات، ولهذا قال إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، أي تصديقا ويقينا، كما أنها زادتهم إيش في قوله على ربهم يتوكلون، زادتهم توكلا وهذا فعل القلب، وزادتهم فعلا في الجوارح وهو قوله الذين يقيمون الصلاة. فبينوا من سياق الآيات أن الزيادة والنقصان متعلقة بأوجه الإيمان كلها الظاهرة والباطنة، فيكون القصر على هذا من التحكم في تفسير كلام الله ورسوله. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء. في تفسير الفقهاء مقصود في تفسير السلف، أي أن السلف رحمهم الله ما كانوا يفسرون هذه الآيات بهذه الأوجه، إنما يقولون إن هذه الآيات تدل على أن الإيمان يزيد في سائر أوجهه وموارده. ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا التفسير بدعة بهذا الاعتبار. ما وجه كونه بدعة؟ وجه كونه بدعة لكونه مخالفا لتفسير السلف. فإن قيل هل يلزم أن المعاني المذكورة في هذا التفسير تكون باطلة؟ الجواب: يلزم ولا يلزم؟ لا، ما يلزم. من قال إن المؤمنين يزدادون بزيادة الإيمان بكثرة أدلته، هذا من تفسير المرجع لآيات الزيادة، المعنى هذا صحيح أو غير صحيح؟ كيف غير صحيح؟ في جملته صحيح، لكن قصر التفسير عليه بدعة مخالفة للسلف، وهذا هو التحكم، وهو من جنس الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. الآن من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، القدر الذي آمن به من حيث جملته إيمان صحيح أو غير صحيح؟ القدر الذي آمن به يعتبر إيمانا، لكنه لم ينفعه لما أو لما فسد أو بطل لكونه قابله بالكفر بالبعض الآخر. ومن هنا هذا التفسير إذا قيل هل هو باعتبار مادته الأصل يكون صحيحا، قيل هو من حيث الأصل فيه صحة، لكن مع ذلك يسمى بدعة لكونه مخالفا لتفسير السلف، لأن فيه تحكما في تفسير القرآن وقصر لمعنى دون معنى. لأنك إن قلت إن هذا التفسير غلط من الأصل، معنى هذا أن من قال إن الإيمان يزيد بزيادة الأدلة تقول هذا غلط، والإيمان لا يزيد بزيادة الأدلة، وهذا يقال أو لا يقال؟ لا يقال. يعني معنى هذا باختصار أن السلف رحمهم الله الذين يقولون الإيمان يزيد وينقص، لو قلت لواحد منهم الإيمان يزيد بالطاعة سيقول لك إيش؟ نعم. الإيمان يزيد بأعمال القلوب سيقول لك إيش؟ نعم. طيب لو قلت له الإيمان يزيد بتعدد أدلته يزيد أو لا يزيد؟ يزيد. كيف ما يزيد؟ يعني عذاب القبر لما ذكره النبي في حديث، هل الإيمان به تصديقا يتفاضل إذا ذكر في 10 حديث أو لا يتفاضل عنه في حديث واحد؟ قطعا أنه يتفاضل، وهذه ضرورة في عقول بني آدم. واضح هذا المعنى وليس واضحا؟ فإذا تعدد الأدلة تدل على زيادة الإيمان، تعدد الأدلة تدل على زيادة الإيمان. ولهذا أنت إذا نظرت مسألة من المسائل الفقهية، مسألة عليها دليل واحد ومسألة عليها 10 أدلة، أيهما أقوى في الثبوت؟ الذي عليها 10 أدلة، فهذا يزيد في التصديق واليقين والمعرفة والعلم، والإيمان هو العلم. وإنما غلط هؤلاء المفسرين من المرجئة وأمثالهم من جهة التحكم، ومن جهة مخالفة تفسير السلف، ومن جهة القصر للتفسير على هذه الأوجه التي حدوها. فمن هنا كان تفسيرهم بدعة، وإن كانت وصول معانيه إيش مقبولة، لكن السلف لا يقتصرون عليها بل يذكرون الزيادة فيها وفي غيرها. نعم. قال: وكل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقا في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب. التفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال: اجلس بنا نؤمن ساعة، ويتوهم على مثله أن يكون لم يعرف الصلوات الخمس ومبلغ ركوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من أصحابه في العلم بالحلال والحرام، ثم قال: يتقدم العلماء بركوة، هذا لا يتأوله أحد يعرف معاذا. وأما في اللغة فإنا لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويلهم، وذلك نعم هذا بين. ثم قال: وأما الذين جعلوا الزيادة، قال: وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من هذا وجه فاضل في الرد. إذن يرد على المرجئة الذين فسروا الزيادة بهذا، وهم يقولون إن الإيمان هو التصديق، وهذا قول جمهورهم، يرد عليهم بما سبق أن هذا بدعة مخالفة لتفسير السلف، وفيه قصر وتحكم في التفسير للقرآن. هذا وجه في الرد. ووجه آخر ذكره هنا، قال: إن القوم من المرجئة الذين يقولون إن الإيمان واحد وهو التصديق يمنعون الاستثناء فيه، أليس كذلك؟ ويجعلونه واحدا، فما وجه زيادة اليقين فيه؟ قال: ما وجه زيادة اليقين فيه؟ بمعنى أن من يقول إن الإيمان واحد يلزمه إيش؟ أن ينفي زيادة الإيمان من كل وجه. قال: فإنه إذا أثبت زيادة الإيمان ولو من وجه تعدد الأدلة أو من وجه تمام اليقين أو أمثالها من تفسيراتهم الذي أرادوا بها التخلص من معارضة القرآن لقولهم في الإيمان، قال: هذا يكون من باب إيش؟ أن ينفي زيادة الإيمان من كل وجه. قال: فإنه إذا أثبت زيادة الإيمان ولو من وجه تعدد الأدلة أو من وجه تمام اليقين أو أمثالها من تفسيراتهم الذي أرادوا بها التخلص من معارضة القرآن لقولهم في الإيمان، قال: هذا يكون من باب إيش؟ التناقض. من يقول إن الإيمان واحد ومع ذلك يقول يزداد، فإن مجرد تسليمه بزيادته على أي وجه فسر هذه الزيادة يعد إيش؟ يعد تناقضا. ولهذا إذا سوغ زيادته باعتبار تعدد الأدلة فمعناه أن أهله إيش؟ تفاضلوا أو لم يتفاضلوا؟ تفاضلوا. وإن قال إنه لم يتفاضل إيمانهم وإنما تفاضلت أدلتهم، قيل: الدليل يدل على حكم في مدلوله، وهذا الحكم هو الذي يجب الإيمان به. ولهذا يكون الحكم المؤمن به وهو إيمان بالقطع متفاضلا بين المخاطبين. فمقصود هذا الوجه وهو وجه شريف في الرد عليهم أن من قال إن الإيمان واحد وهو قول كل من خالف السلف يمتنع أن يقر بزيادة الإيمان بأي وجه من الأوجه، فمن أقر بذلك كان متناقضا. نعم. قال: وأما الذين جعلوا الزيادة ازدياد اليقين فلا معنى لهم، لأن اليقين من الإيمان، فإذا كان الإيمان عندهم كله برمته إنما هو الإقرار، ثم استكمله هؤلاء المقرون بإقرارهم، أفليس قد أحاطوه باليقين؟ نعم، يعني إذا كان الإيمان واحد سواء قال هو التصديق أو الإقرار أو المعرفة أو ما إلى ذلك فقد استكملوه بالأول، فما وجه الزيادة؟ ولهذا ترى أنه في النظر العقلي من يقول إن هذا الشيء واحد يمتنع عليه أن يقول إنه إيش يزيد، بأي وجه فسر الزيادة، بأي وجه فسر الزيادة، فهذا من باب تناقض أهل البدع. قال باب، قال رحمه الله تعالى: باب تسمية الإيمان بالقول دون العمل. قال أبو عبيد: قالت هذه الفرقة: إذا أقر بما جاء من عند الله وشهد شهادة الحق بلسانه فذلك الإيمان كله، لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين، وليس ما ذهبوا إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا، وذلك من وجهين: أحدهما ما أعلمتك في الثلث الأول أن الإيمان المفروض في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فإنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شملهم فيها اسم واحد، من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد. نعم، هذا رد. أولا، من هي الطائفة التي أراد أبو عبيد رحمه الله ذكرها في هذا الباب؟ وكما ترى أنهم من يقولون بإيش؟ بأن من أقر وشهد فإن هذا هو الإيمان. كلمة أقر تعني إقرار القلب، وشهد بلسانه هذا القول. أليس تقدم أنه يقرر أن المرجع من الفقهاء يذهبون إلى أن الإيمان ماذا؟ يكون بإقرار القلب وتصديقه وبقول اللسان. فلو قيل: ما الفرق بين هؤلاء الذين ذكرهم في هذا الباب وترى أنه في ذكره لهم مغلظ أو ليس مغلظا؟ هل ذكرهم على أنهم طائفة من أهل العلم والديانة كما سبق في مرجئة الفقهاء؟ لا، واضح في مقامه هذا أنه على قدر من الإغلاظ على هؤلاء، فهذا يراد به أحد طائفتين: إما من يقول بأن الإيمان هو القول، وهذا القول كما تعلم قاله محمد بن كرام السجستاني، ومحمد بن كرام متأخر في التاريخ عن أبي عبيد، فإما أن يكون هذا القول قد قاله طوائف من قدماء المرجعة الذين أدركهم أبو عبيد فنسب هذا القول على إطلاق عام، ونسبه المتأخرون إلى محمد بن كرام لأنه هو الذي نظمه وشهره، وليس بالضرورة أن يكون هو الذي بدعه واخترعه. هذا وجه التفسير كلامه. والصحيح، وهذا مما سبق أن أشرت إليه وترى في طريقة أبو عبيد، أنه يميل إلى تأكيده. المتأخرون إذا ذكروا أقوال المرجئة فسروها على أقوال، جعلوا هناك من يقول إن الإيمان هو بالقلب وباللسان، وجعلوا هذا قول من منهم من يقول، يقولون المرجئة طوائف، من يقول الإيمان المعرفة، وهذا قول جهم بن صفوان وأبي الحسين الصالحي وأمثالهم، ومنهم من يقول هو التصديق، وهذا قول بشر المريسي وجماعة، ومنهم من يقول كذا. فإذا قال: ومنهم من يقول إنه قول اللسان وتصديق القلب، جعله قول من؟ مرجئة الفقهاء. وكأن هذا المعنى هو فقط قول مرجئة الفقهاء، وأنه منتظم على معنى واحد بين المرجئة وهم فقهاءهم فحسب. والصحيح أن القول بأن الإيمان قول باللسان أو شهادة باللسان وإقرار بالقلب هو قول لكثير من المرجئة من فقهائهم ومتكلميهم من المنتسبين للسنة كحماد بن أبي سليمان، وممن هو خارج عن السنة والجماعة ممن عرفوا بالابتداع والخروج عن طريقة الأئمة. لكن الاشتراك بين فقهائهم كحماد بن أبي سليمان وبين غيرهم من متكلمتهم أو من خرج عن السنة والجماعة هو اشتراك في تفصيل القول أو في قدره الكلي، هو اشتراك في قدره الكلي. فإذا تقول إن طائفة من المرجئة يذهبون إلى أن الإيمان شهادة باللسان وإقرار بيش وإقرار بالقلب، فإذا قيل هذا قول من؟ قيل هذا قول طائفة من المرجئة من فقهائهم ومتكلميهم من المعروفين بالسنة والخارجين عنها. فإن قيل هل هذا الاتفاق اتفاق في جملة القول وقدره الكلي أم في تفصيله؟ قيل هو اتفاق في جملته وقدره الكلي. وأما من حيث التفاصيل فإن ثمة فرقا. ما هو الفرق؟ قبل تقرير الفرق هنا تقرير لمقدمة أخص، وهي أن فقهاء هذا النوع من المرجئة المعروفين بالسنة والجماعة كحماد أقرب في تقرير هذا القول ومرادهم به إلى السنة والجماعة من متكلمة أصحاب هذا القول. أظن أن المسألة هنا واضحة، لأنه شاع في الكتب أن من يقول الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب هذا قول من؟ مرجئة الفقهاء فحسب. والصواب أن هذا قول لكثير من المرجئة من متكلميهم وفقهائهم من المعروفين بالسنة والمنتسبين إليها كحماد وأمثاله، ومن الخارجين عنها المعارضين لطريقة السلف الذين لهم ابتداع في أصول أخرى. والاشتراك بين هذا النفر أو هذا المعشر من المرجئة هو اشتراك كلي. وأما إذا جئت التفصيل فإن حمادا وأمثاله من الفقهاء أقرب في تقرير هذا المعنى إلى السنة والجماعة، بخلاف من تكلم بهذه الجملة وهي أن الإيمان قول باللسان وإقرار بالقلب، فإن من تكلم بها من المتكلمين من المرجئة الخارجين عن السنة والجماعة هؤلاء يباعدون في تقريرهم لكلام الأئمة من جهة الدلائل ومن جهة تقرير الحقائق. ولهذا إذا قيل فما الفرق بين فقهائهم ومتكلميهم ممن يقرر ويشترك في تقرير هذه الجملة، قيل الفرق من وجهين. الوجه الأول من جهة الدلائل، فإن حمادا وأمثاله لم يخرجوا في طرق الاستدلال عن المعروف عند السلف، وهو الاعتبار لكلام الله ورسوله في الدليل، أي لم يستعملوا علم الكلام وغيره من الطرق المبتدعة في الاستدلال، بخلاف متكلمة المرجئة فإنهم استعملوا هذا العلم. وكذلك حماد بن أبي سليمان وأمثاله لم يطعنوا في شيء من سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جنس ما يطعن متكلمة المرجئة كطعنهم في أخبار الأحاد. فإذا ثمة فرق بين من يكرر هذه الجملة من المرجئة بين فقهائهم كحماد ومن معه وبين متكلميهم من جهة الدلائل وطرق الاستدلال ومن جهة المعاني. ومن جهة المعاني فإن تقرير حماد ابن أبي سليمان لمقام العمل أشرف من تقرير متكلمة المرجئة، وإن كان حماد رحمه الله وأبو حنيفة لا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، إلا أنهم يعظمون شأنه ويعظمون شأن الواجبات ويذكرون مسألة الوعيد وما إلى ذلك. ولهذا ترى أنهم في مسألة وعيد أهل الكبائر لا يخالفون جملة السلف، ترى أنهم في وعيد أهل الكبائر لا يخالفون جملة السلف. فإذا تقرير حماد لمسألة العمل وإن كان خارجا عن السنة والجماعة باعتباره لا يجعل العمل في مسمى الإيمان فإنه أشرف من تقرير متكلمة المرجئة. فالقصد من هذا أن هذا قول معروف لكثير من المرجئة وليس مختصا بفقهائهم. وإذا تبين لك أن هذا القول وهو أن الإيمان قول باللسان وشهادة بالقلب أو قول باللسان وإقرار بالقلب أنه قول لكثير من المرجئة وليس مختصا بفقهائهم، تبين ما سبق الإشارة إليه إلى أن كثيرا من شرح الحنفية ولا سيما متكلمة الحنفية لمقالة أبي حنيفة التي أخذها عن حماد، كثير من هذا الشرح ينسب إلى من عند التحقيق؟ ينسب إلى الحنفية المتكلمين به، ولا يلزم أن ينسب إلى من؟ إلى حماد وأمثاله. ولسنا هنا أيها الأخوة نقصد إلى المدافعة عن قول حماد. قول حماد كما أسلفت أنه بدعة بإجماع السلف وخارج عن السنة والجماعة بإجماع السلف، ولكن الزيادة أيضا على الأعيان في الأقوال هذا مما لا ينبغي أن يصار إليه. والمتأخرون شرحوا كثيرا من الأقوال وزادوا عليها كما قلت سابقا، أنهم زاد الحنابلة الذين قصدوا السنة والجماعة على أقوال الإمام أحمد في الصفات كزيادات أبي عبد الله بن حامد مثلا، ومنهم العكس تعولوا أقواله إلى شيء من التعطيل كابن الجوزي وكابن عقيل في أول أمره، وحتى كالقاضي أبي يعلى في أول أمره. فشرح أصحاب الأئمة ليس جميعه يكون صوابا عن الأئمة. هذا ليس من مسائل الأصول التي قد يتعذر على كثير منهم الضبط لها، ولا سيما الأحناف كما أسلفت. الأحناف أبو حنيفة أصحابه مختلفون في ضبط عقيدته اختلافا واسعا، صوفيتهم يميلون للصوفية، الكرامية المشبعة يميلون للتشبيه، الماتريدية يميلون لطريقتهم، أشعريتهم كذا إلى آخره، معتزلتهم، معتزلة الأحناف، تعرف أن المعتزلة أكثر ما استعملوا من المذهب الفقهي هو مذهب الحنفي. فهذا المذهب فيه إشكال من هذا الوجه، فيه إشكال من هذا الوجه. وأبو حنيفة كما سلف أنه رجل اختلف عليه كثيرا وروي عنه أشياء، وبلغت الأئمة الكبار كأحمد وأمثال عنه بلاغات شديدة لو صحت عنه لكان من كبار أهل البدع، كما يذكر ذلك عبد الله بن أحمد والخطيب البغدادي وابن عدي وأمثال هؤلاء، هناك بلاغات عن الأئمة. ولذلك أحيانا يقول قائل إن بعض الأسانيد في السنة لعبد الله بن أحمد أسانيد صحيحة عن فلان وفلان من الأئمة. نعم، صحة الإسناد لا يعني أن المتكلم أخذ هذا القول أو سمعه من أبي حنيفة، إنما هذا الإمام الذي صح الإسناد إليه بحسب إسناد عبد الله بن أحمد بلغه هذا القول عن أبي حنيفة فقاله، فهذه إيش؟ بلغات. فليس الشأن مقتصرا على الطعن في أسانيد ثبوتها إلى فلان وفلان من الأئمة، بل الشأن في المقدمة التي هي أجل من هذا أو أهم من هذا، وهي أن هذا المتكلم هل قال هذا القول سماعا عن أبي حنيفة أو أنه بلغ؟ في الغالب أنه بلغ، ولهذا لم ينضبط عن أبي حنيفة شيء ثابت، ولو انضبط لشاع عند الأئمة. ولهذا ترى أن شيخ الإسلام ابن تيمية يجعله رحمه الله أن يجعل أبا حنيفة على السنة والجماعة، وإنما يستثنيه في مسألة الإيمان، وهذا هو الأليق والأفضل. ولو فرض جدلا، لو فرض جدلا أن أبا حنيفة كان عنده بدع ما بلغت، فهذا بينه وبين بينه وبين ربه، وليس من المقصود في السنة أن يتهم أحد أو يجزم له بشيء لم ينضبط عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما الحجة الأخرى فإن ولدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع ابتدائها والدخول فيها، ثم يفضل فيها بعضهم بعضا، وقد شملهم فيها اسم واحد. من ذلك أنك تجد القوم صفوفا بين مستفتح للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس، وكلهم يلزمه اسم المصلي. نعم، إلى آخره. ثم قال: وكذلك صناعات الناس لو أن قوما ابتنوا حائطا، إلى آخره. هذا هو ما سبق، أن زيادة الإيمان إذا قيل ما دليلها، قيل دليلها آيات ذكرها في القرآن، أليس كذلك؟ وقيل دليلها الضرورة الشرعية والضرورة إيش؟ العقلية. فإن تماثل بني آدم في فعل ما شرعيا أو غير شرعي تماثل إيش؟ تماثل ممتنع. ولهذا لا ترى فعلا من الأفعال كما سلف إلا وأهله القاصدون إليه يتفاضلون فيه. وهذا هو مقصود أبي عبيد لما قال: وكذلك صناعات الناس، أي أن من قصد إلى صناعة شيء فإنهم لا بد أن يتفاضل. ولهذا ترى هذا في مبدأ الصناعة، وهذا في وسطها، وهذا في منتهى، هذا تقدم على هذا، هذا أتقن أكثر من هذا، إلى غير ذلك. فالقول بأن الإيمان لا يتفاضل هذا قول ممتنع في إيش؟ في العقل، ممتنع في الخارج. ولهذا كان من فقه السلف ماذا؟ كان من فقه السلف أنهم ألزموا الذين لا يقولون بتفاضل الإيمان وزيادته ونقصانه، ألزموهم بلازم يلزمهم أو لا يلزمهم؟ يلزمهم، وإن كان عند التحقيق ليس مذهبا لهم، قال يلزم على هذا القول أن يكون إيمان جبريل كإيمان أحد الناس، وأن يكون إيمان أبي بكر كإيمان الفساق. هذا فعلا لازم، يدل على بطلان هذا المذهب، لأن من يقول أن الإيمان واحد فيلزم أن إيمان أبي بكر كإيمان الحجاج بن يوسف، واضح؟ أو أمثال هؤلاء ممن اشتهر بشيء من القتل أو الفجور أو الفسوق. فهذا القول يعلم بديها بضرورة العقل أنه ممتنع، فعلم أن أصل القول ممتنع عقلا وشرعا. نعم. باب من جعل الإيمان. قال رحمه الله تعالى: باب من جعل الإيمان المعرفة، المعرفة بالقلب وإن لم يكن عمل. قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة القوم إيانا في أن العمل من الإيمان، على أنهم وإن كانوا لنا مفارقين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. قال: ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب، معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا؟ نعم، هذا القول هو أن الإيمان هو العلم أو الإيمان هو المعرفة، هذا قول غالية المرجئة، وهذا القول مضاف إلى جهم بن صفوان الرجل المعروف ببدع البدع واختراع البدع، وهو من كبار أئمة الضلال الذين أجمع السلف على ذمهم وتبديعهم، بل وذهب طائفة إلى تكفيره وقد قتل، وإن كان اختلف السبب في قتله فإن المقصود أنه كان من أئمة البدع والضلال، جهم بن صفوان الترمذي المقتول. ويضاف ما يقارب هذا القول إلى أبي الحسين الصالحي وهو من كبار المرجئة، وهذا قول طائفة أنهم جعلوا الإيمان هو المعرفة أو العلم. هنا سؤالان: السؤال الأول، هل العلم أو يقال أليس العلم يعد إيمانا في كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أليس قد عظم الله شأن العلم به وقال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة، وفي قول الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قيل العلم ينقسم إلى قسمين: علم إدراك وعلم قبول. الذي عظمه الشارع ووصف المؤمنين به هو علم القبول أو علم الإدراك؟ علم القبول، وهذا هو الذي وصف أهل الإيمان به، وفي قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. أولو العلم هنا علم الإدراك أم علم القبول؟ علم القبول، فهذا هو العلم الإيماني. وأما علم الإدراك فإنه يقع لغير المسلمين، وهو التصور المحض للشيء، التصور المحض للشيء الذي لا يتبعه إذعان وقبول، وهو المذكور عن الكفار في مثل قول الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. هذه معرفة إدراك أم معرفة قبول؟ إدراك. هذا هو المذكور في قول الله تعالى عن أغلظ الكفار كفرا وهو فرعون: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. هذا علم إدراك. ولهذا الأسماء في كتاب الله، وهذه قاعدة يأتي إن شاء الله شرحها في شرح حديث الافتراق، الأسماء في كتاب الله لا بد أن تعتبر بسياقاتها. أحيانا قد يقول قائل ممن ينظر لبعض المسائل مثلا إن الجهل مثلا ليس عذرا في مسألة التكفير، الجهل يقول بعضهم الجهل ليس عذرا في مسألة التكفير. تقول له: لما؟ قال: لأن الله كفر الكفار وقد وصفهم بإيش؟ بالجهل. وقد وصفهم بالجهل في آيات كثيرة من كتاب الله تصف الكفار بأنهم جهل وأهل جاهلية إلى غير ذلك، مما يدل على أن علمهم ليس بلازم وأن الجهل ليس عذرا في التكفير وليس مانع من التكفير. وتجد من ينظر على عكس هذه المسألة ويقول: إن الله ما كفر الكفار إلا بعدما إيش؟ قام عليهم العلم، ولهذا وصفهم بقوله ماذا؟ يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. أليس القوم الذين قال الله عنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أو قال عنهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، فأثبت لهم شديدا من قدر العلم الإدراكي. أليس يصح أن هؤلاء في كتاب الله هم أهل الجهل والجاهلية؟ أليس الله يقول ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها؟ اليهود يفقهون أو لا يفقهون؟ اليهود في هذا السياق يدخلون أو لا يدخلون؟ يدخلون، أن لهم قلوبا لا يفقهون بها، ولكن مع ذلك هم في السياق الآخر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا من يقول إن الله وصف المشركين بالجهل، نقول الله وصفهم بالجهل في مقام، ووصفهم بالإدراك في مقام آخر. الجهل الذي فاتهم ما هو؟ هو عدم تحقيق علم القبول أو عدم تحقيق علم الإدراك؟ عدم تحقيق علم القبول. وأما علم الإدراك فهو موجود، وإلا لو كان علم الإدراك لا يوجد تقوم الحجة أو لا تقوم الحجة؟ ما تقوم الحجة. إذا كان الرسل يبعثون ولا يقوم على المكلفين العلم الإدراكي، فما معنى أن الرسل بعثوا؟ وما معنى أن الحجة قامت؟ واضح؟ ولهذا لما بعث الله الرسل قامت بهم الحجة، لأن المخاطبين حصلوا علم الإدراك. وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، أي ما مثله يجب أن البشر يؤمنون به. هذه مسألة إن شاء الله، مسألة اختلاف مورد الأسماء في كتاب الله، يأتي إن شاء الله ذكرها في مسألة التكفير، لأنه يقع عنها كثير من الاختلاف، يقع عنها كثير من الاختلاف. المقصود في السؤال الأول أن العلم الإدراكي هذا يقع للكفار، وأما علم القبول فهو العلم الإيماني. جاء ابن صفوان لما قال إن الإيمان هو العلم أو المعرفة، هل أراد أن الإيمان هو العلم الإدراكي أم أراد أنه العلم القبولي ولكنه أخرج العمل منه؟ هذا أمر متردد فيه، هذا أمر متردد فيه. والرجل ليس نزيها عن الأخذ عن الفلسفة، وتعلم أن أساطين المتكلمين لخصوا كثيرا من كلامهم في مسائل وصول الدين عند المسلمين من فلسفة الفلاسفة، إما فلسفة اليونان أو غيرهم. وقد كان يقال عند الفلاسفة إن العلم هو أشرف المقاصد، ويريدون بالعلم العلم الإدراكي، العلم الإدراكي وليس العلم الذي عنه قبول، لأنهم لا يؤمنون بمقام العبودية لله سبحانه وتعالى. فهنا إذا قيل قول جهم ماذا أراد به، قيل هذا متردد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يميل في تقاريره، وإن كان لا يصرح به، أنه يذهب يعني الجهم إلى أن العلم هنا هو العلم الإدراكي، ولهذا يعريه عن أعمال القلوب والقبول، ويرى أن الإيمان محض معرفة. هذا فهم لكلام جهم. الفهم الثاني فهم أبي الحسن الأشعري. الأشعري في مقالاته قال إن جهما يقول الإيمان هو المعرفة والعلم، ولكن لما فسر أبو الحسن الأشعري مقالة جهم قال أو ضمنها الأشعري كما ترى في كتاب مقالات الإسلاميين، ضمنها معاني قلبية كالمحبة والخضوع. قال فإذا عرف محبة وخضوعا كان عنده إيش؟ كان عنده مؤمنا. فواضح من تفسير الأشعري لمقالة جهم أنه يريد، أو أن الأشعري يفسر العلم عند الجهم بعلم إيش؟ القبول، ولكنه يغلو في تضييقه حتى يخرج أعمال أو جملة أعمال القلوب منه ويخرج الأعمال الظاهرة منه. فهذا هو التردد في تفسير كلام الجهم. كما أسلفت أن شيخ الإسلام إذا أراد تفسير قول الجهم وحده كأنه يميل في تقريره إلى أن جهما يذهب إلى أنه علم إدراكي، ولكن نشكل عليه في كلام شيخ الإسلام نفسه أنه إذا تكلم عن شيخ الإسلام عن كلام أو عن مذهب أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري يقول الإيمان هو إيش؟ التصديق فقط، الإيمان هو التصديق، وعلى هذا جمهور الأشاعرة، وإن كان الأشعري عنه قول آخر ذكره في المقالات أنه قول وعمل، وذكره في ضمن جملة مقالة أهل السنة، قال أهل السنة يقولون كذا وكذا وكذا ويقولون الإيمان قول وعمل، وفي ختام المسألة قال وبكل ما قالوا إيش؟ وبكل ما قالوا نقول. لكن الذي قرره الأشعري في كتبه الكلامية أن الإيمان هو التصديق. ابن تيمية يقول إن أبا الحسن قوله في هذا، أي إن الإيمان هو التصديق، أصله قول جهم بن صفوان، مع أن أبا الحسن الأشعري قطعا لا يقصد بالتصديق أو بالعلم العلم الإدراكي قطعا أنه يريد العلم أو يريد علم القبول وليس علم الإدراك المحض. فهل أراد ابن تيمية بهذا التردد في تفسير كلام جهم، أم أنه أراد أن الأشعري يشارك الجهم في الأصل دون التحقيق للقول؟ هذه مسألة تردد. قد يقول قائل ما هو الراجح؟ أقول لا يلزم العلم بالراجح، الجهم أقل من أن نهتم بترجيح إلى أي المذهبين يذهب، المهم أنه يذهب إلى مذهب باطل، مذهب بدعي إلى آخر، يقول ما شئت. هل يقول إنه علم إدراكي أو لا يقول، هذه مسألة متردد فيها، هذه مسألة متردد فيها. لكن السلف كوكيع وأحمد وعبد الرحمن بن مهدي وأمثالهم كفروا هذه المقالة، مقالة جهم ابن صفوان، وهذا نقله شيخ الإسلام وغيره، أن السلف كفروا هذه المقالة أو جعلوا هذه المقالة كفرا. وهذا ما أشار إليه أبو عبيد، أن هذا قول منسلخ عن الديانة، أن هذا قول منسلخ عن الديانة. وكما أسلفت أن الجهم ليس بعيدا أنه يقول العلم الإدراكي، لأن الرجل نازع إلى الفلسفة نزوعا شديدا، والفلسفة تقول أن أشرف المقامات هو مقام علم الإدراك. نعم. قال رحمه الله: ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل، الآية، فجعل القول فرض الحق. اقف على هذا، اقف على هذا، نستكمل بقية هذا الباب غدا إن شاء الله، ونقف مع يسير من الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: أرجو منكم إعادة الفرق بين الخلاف اللفظي وخلاف التنوع، ولو اكتفي بأحدهما فهل يصح ذلك؟ الخلاف لا، إذا اكتفي بأحدهما لا ينضبط الأمر. الخلاف اللفظي المراد به أنه لا ثمرة له، أنه لا ثمرة له، بمعنى أن الألفاظ مختلفة والمعاني إيش؟ متماثلة. أن الألفاظ مختلفة والمعاني متماثلة، ليس بينها امتياز. وأما اختلاف التنوع فالألفاظ مختلفة والمعاني إيش؟ متماثلة أو ليست متماثلة؟ المعاني ليست متماثلة، بل المعاني يصح أن تقول إذا أردت الضبط تقول الخلاف اللفظي ألفاظه مختلفة ومعانيه متماثلة، خلاف التنوع ألفاظه مختلفة ومعانيه من يعبر؟ مجتمعة، هذا تعبير جيد، لكن أدق من هذا أن تقول خلاف التنوع تكون ألفاظه متفقة، عفوا ألفاظه مختلفة ومعانيه متوافقة، بينها إيش؟ بينها توافق، وإن كان ليس بينها تماثلا، أي يصدق بعضها بعضا ويوافق بعضها بعضا. كأسماء الله سبحانه وتعالى، معنى السميع ليس هو معنى إيش؟ البصير، ولكن هذا الاسم يصدق هذا الاسم، هذا الاسم يصدق هذا الاسم. نعم. يقول السائل: جزاكم الله خير الجزاء، سؤالي هو عن تعريف الإيمان لغة، هل هو التصديق مطلقا أم هو الإقرار أم معنى قريب من الإقرار؟ وقد اطلعت أن شيخ الإسلام يفرق بينهما، فما الفرق بين الإقرار والتصديق وما الصواب في هذا؟ أفيدونا بارك الله. هذه مسألة فيها طول، وكان مقصودا أن تأتي غدا إن شاء الله. الجمهور من المرجئة وكثير من أهل السنة أيضا من المتأخرين يقولون إن الإيمان لغة هو التصديق، ومن يقول هذا من أهل السنة يخرجون قولهم إن الإيمان قول وعمل تخريجا آخر، وإن صحه أنه لغة هو التصديق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ينزع إلى أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق، وإن التصديق يقابله التكذيب، وأن الإيمان بمعنى الإقرار إلى غير ذلك. ويأتي إن شاء الله أن هذه مسألة بحسب مقاصدها، أن هذه مسألة بحسب مقاصدها، يأتي هذا غدا إن شاء الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ألا يدل أصل قول الجهمية، أعني أن الإيمان حقيقة واحدة، على أن قولهم في الإيمان بأنه هو التصديق أو العلم أو هو علم أو العلم هو العلم الإدراكي لا علم القبول؟ هذا وجه ممكن وإن كان ليس لازما، هذا وجه ممكن وإن كان ليس لازما، لكن هنا إشارة إلى أن البدع بعضها اخترع نقلا عن الفلسفة، وبعضها اخترع غلطا في فهم النصوص أو تعطيلا لبعض النصوص بشيء من الشبه والحجج، ثم دخل عليها أثر الفلسفة. فمثلا باب الأسماء والصفات، هذا الباب أصل الغلط فيه النقل عن الفلاسفة في تقرير مسألة ما يسمى عند المتكلمين دليل الأعراب، ولهذا ترى أن دليل الأعراب هذا يستدل به المعطلة كالجهمية والمعتزلة، ويستدل به المشبهة ومن يشاركهم في مادة التشبيه كالكرامية، أو من يشارك المعطلة في مادة التعطيل كالأشعرية والماتريدية. فالقول في باب الصفات هو فرع عن الفلسفة، وعلم الكلام أساسا هو علم مولد من الفلسفة، مادته في الجملة ومقدماته الأصول فلسفية، وإن كان فيه مقاصد مجملة من العقل أو من الشرع. أما مسألة الإيمان فإن أول من اخترع القول فيها على خلاف قول السلف كما سلفهم الخوارج، وكانوا على اشتباه في بعض الآيات وتعطيل لبعض نصوص السنة. لكن لما جاء المتكلمون كجاهم وأمثاله وتكلموا في هذه المسألة، فإن في مادتهم الإرجاعية أو في مادة الإرجاع عند متكلميهم نزع فلسفي، ولهذا أمر جاهم كما سلف أنه متردد بين الافتراضين. نعم. يقول السائل: آمل إعادة بيان التفريق بين الموافاة عند ابن كلاب والاستثناء باعتبار الخاتمة. ابن كلاب يقول: الإيمان ما يوافي العبد به ربه، وأما الإيمان الذي يكون مع العبد حالا فليس إيمانا، وإنما الإيمان هو ما يكون به الموافاة. فإذا ورد عليه أن الحال قد توافق المآل، قال: من اتفق حاله ومآله فهو على إيش؟ على الإيمان، كمن ولد على الإيمان واستمر عليه إلى أن وافى به ربه. لكن لا يجزم له بالإيمان إلا إذا إيش؟ إلا إذا وافى، لا يجزم له بالإيمان إلا إذا وافى. قال: وأما من كان كافرا ثم آمن فإن هذا حتى حال كفره لا يكون مبغضا عند الله سبحانه وتعالى، لكون الله قد علم أنه من أهل الإيمان، والإيمان عنده الموافاة. قال: ومن كان مؤمنا وعلم الله أنه سيرتد فهو حال إيمانه ليس محبوبا عند الله، لأن الله سبحانه وتعالى علم أنه سيكفر ويرتد، والكفر هو باعتبار الموافاة والإيمان باعتبار الموافاة. أما السلف فإنهم يقولون إن المؤمن حال إيمانه يكون محبوبا لله ولو كان الله سبحانه وتعالى يعلم أنه إيش؟ سيكفر، فإن إيمانه الأول إن كان إيمانا صادقا فإنه يكون مما يحبه الله ورسوله. وكذلك الكافر، وهذا أصرح في مسألة الكافر، الكافر حال كفره مبغضا عند الله ولو كان الرب سبحانه وتعالى يعلم أن هذا المعين سيدخل الإيمان، فهو حال كفره مبغضا وبعد إيمانه محبوبا عنده سبحانه وتعالى. أما الصورة الأولى وهي إذا كان مؤمنا يكون محبوبا له ثم قد يقدر له ردة، فهذا قول يقال في الجملة، هذا قول يقال في الجملة، لأنه في الغالب أن من صدق الإيمان، أو الأصل ليس في الغالب، الأصل أن من صدق الإيمان يثبت عليه أو لا يثبت، يثبت عليه، لقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وفي حديث رقل في الصحيحين قال: يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة الله؟ قال: لا. قال أبو سفيان: لا. قال في رقل في الجواب: وكذلك الإيمان إذا خلط بشاشة القلوب. فمن صدق إيمانه فإن الله يثبته على ذلك ولا يلحقه ردة في الجملة إن شاء الله. نعم. يقول السائل: كثر الجدل حول قضية كفر موالاة الكافرين بإطلاق وكذا كفر من يتحاكم إلى غير الله، ولا يخفى عليكم ما يصيب الأمة الآن من فرقة وشتات خاصة بين كثير من طلبة العلم بخصوص هذا الأمر، فهل من ضابط وقول فصل حول هذه القضية لعل الله أن ينفعنا بها وينفع بها المسلمين وجزاكم الله خيرا؟ مسائل التكفير محلها إن شاء الله الأسبوع الآتي على شرح حديث الافتراق، لكن هنا مسألتان. المسألة الأولى أن كثيرا من النزاع ولا سيما بين طلبة العلم في هذا العصر هو فرع عن عدم ضبط الأسماء ومواردها في القرآن كما أسلفت في مسألة العذر بالجهل وما يقابلها، فإن من يقول كذا ينزع إلى نوع من الأدلة، ومن يقول بعكس ينزع إلى نوع من الأدلة، ففرق الأسماء هذا أصل. الأصل الثاني أو المسألة الثانية أن الجزم في سائر المسائل ينبغي أن يكون بين لطالب العلم أنه ليس بلازم، فإن بعض المسائل قد يتأخر طالب العلم عن الجزم بها. ولهذا عناية بعض طلبة العلم أنهم يجزمون في كل جزئيات التكفير وكل فروعاتها وكل فروضاتها، ويرون أن هذا من باب الضبط والتحقيق، هذا لا يلزم، ولا سيما إذا كان هذا الطرد لجزئيات هذه المسائل يقع فرعا عن ما يسمى بالضوابط. وأنا قلت سابقا إن هذه الحدود أصلا لم تستعمل عند السلف، باب الحدود لم يستعمل كباب مضطرد تحكم به مسائل الشريعة، وإنما مثل هذه المسائل، مسألة التكفير، مسألة الإيمان، مسألة السنة والبدعة، مسألة التشبه، هذه مسائل فقه. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما ذكر الله الكفار قال لهم قلوب إيش؟ لا يفقهون بها. فالمسألة مسألة فقه، هذه مسائل استقراء. ولهذا الآن لو قلت لك هات كتاب صنفه السلف في التشبيه، أو عفوا في التشبه، الآن إذا أراد طالب علم يرجع إلى مسألة التشبه مباشرة يذهب لاقتضاء الصراط المستقيم. يعني لو فرض ما صنف هذا الكتاب كأن المسألة تكون فيها إيش؟ هات كتب للسلف في تقرير مسألة التكفير وضوابطها وإلحاقاتها، هذه مسائل كانت شائعة في كلامهم، فهي تحتاج إلى طول نفس، تحتاج إلى استقراء. وقبل أن تستقرأ في كلام السلف، وهذا قدر لا بد منه وهو أصل في العلم وأصل في الإيمان، تعجب من يلاحق هذه المسائل في كلام فلان وفلان من الأعيان حتى لو كانوا من السلف. أهم من ذلك أن تتتبع هذه المسائل أين؟ أهم من ذلك أن تتتبع هذه المسائل أين؟ في القرآن، لأن مسألة الإيمان مبسوطة في كتاب الله، ومسألة الكفر وما يحصل به الكفر والمروق من الدين مبسوط في كتاب الله. وأما ظواهر الأحرف أيها الأخوة فإنها قد تدفع الإنسان إذا لم يكن صاحب فقه. وأنا ضربت لكم مثلا سابقا النبي لما قال عن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ينظر إلى نصله فلا يجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه، ثم ينظر إلى قدره، قد سبق الفرط والدم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، قتل ثمود، قاتلوهم، لو يعلم المقاتل لهم ما أعد لهم من الأجل لنكل عن العمل. مع أنه يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ويقول في حجة الوداع في يوم عرفة وفي يوم النحر أعاده: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومع ذلك لما ذكر الخارج قال قاتلوهم، ويقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم. هذا الحرف لا تعجب أن تقول إن الصحيح إنهم ليسوا كفارا، لكن تعجب، وهذا يدل ما سبق أن أشرت إليه وسأل عنه أحد الأخوة أمس لما قال إنك قلت إن مسألة اللغة ليست مما يمكن ضبطه للمتأخرين. هذا صحيح، واللغة هي ربما من أكثر أوجه الإشكال في اختلاف المتأخرين. السؤال هنا: لماذا الصحابة يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ التي لا يفهمها كثير من الناس اليوم حتى صاحب العلم منهم، إلا أنها ألفاظ تدل على إيش؟ على أن هذه الطائفة كافرة. لأول مرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم قاتلوهم وهم طائفة، ومع ذلك العجب أن الصحابة ما فهموا من هذا الكلام إيش؟ أنهم كفار، ولا ترددوا في ذلك، بل لما ظهروا وعرف الصحابة أنهم هؤلاء أجمعوا على قتالهم، لأن النبي شرع قتالهم ولم يختلفوا في عدم تكفيرهم. بل كان علي بن أبي طالب يقول لما قيل أكفار هم قال من الكفر فروا، قيل أمنافقون هم قال إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا. هناك تقسيم في القرآن. الآن بعض الأخوة يقول مسألة التكفير، صدر سورة البقرة من أجمع التقارير الشرعية لمسألة التكفير. القرآن يقول الناس ثلاثة: مؤمن ظاهرا وباطنا، وكافر ظاهرا وباطنا، ومؤمن في الظاهر كافر لا وجود في الخارج إلا لأحد هؤلاء. الفرض الرابع الذي يفرضه العقل: مؤمن في الباطن كافر في الظاهر، هذا حالا عارضة، وهذا حال عارضة للمكره. والمؤمن ظاهرا وباطنا درجات، ظالم لنفسه ومقتصد وسابق، هذا في أول سورة البقرة. فلا بد أن تفقه مسألة التكفير قبل كلام السلف من كلام الله ورسوله وهدي الصحابة ثم هدي السلف، ويوقف عند هدي السلف. أما من ينتصر للسنة ويعظم شأنها وهو على غلط في كثير من مسائل كأبي إسماعيل الأنصاري رحمه الله، وإنما أذكره مع أنه إمام جليل وعابد الناسك، حتى إن الأصحاب رحمه الله من الحنابل يسمونه شيخ الإسلام، لكون كثير من المعاصرين يعولون على عائف التكفير، حتى إن بعضهم يقول إن ابن تيمية متساهل في التكفير، وتحقيق مسألة التكفير عند السلف تجدها بكلام الهروي، هذا فيه تكلف، والهروي عنده زيادات شديدة وعليه أغلاط صعبة في مسألة القدر ومسائل الأفعال وأفعال الله سبحانه وتعالى، فضلا عن مقالاته في التصوف إلى غير ذلك. نعم. يقول السائل: ألا يمكن أن يقال أن الفرق بين الطائفة الأولى مرجئة الفقهاء وبين الطائفة الثانية هو إدخال عمل القلب في مسمى الإيمان وإخراجه منه؟ قد يكون هذا فرقا ممكنا. الأخ يقول ألا يمكن؟ بلا يمكن، لكن هل هذا ينضبط؟ هل هذا يختص؟ هذه مسألة أخرى. نعم. يقول السائل: هل التصديق يصح أن يقال فيه يزيد وينقص؟ وإن كان نعم فما هو صورة ذلك؟ نعم، التصديق يزيد وينقص خلافا لابن حزم، وهذا هو المضبوط في مذهب السلف وممن نص عليه الإمام أحمد كما ذكره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال: وكان السلف كأحمد وغيره يذهبون إلى أن التصديق يتفاضل، وتفاضل التصديق بين من جهة تعدد الدليل، من جهة الفقه للدليل، من جهة العمل نفسه وأثر العمل على التصديق بالخبر، إلى غير ذلك من أوجه تفاضله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وغدا إن شاء الله نستكمل هذه الرسالة بإذن الله تعالى. آمين. قال: ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعا، ليست من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: الإيمان معرفة بالقلوب بالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضته لكلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. ألا تسمع قوله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية؟ فجعل القول فرضا حتما، كما جعل معرفته فرضا ولم يرضى بأن يقول: اعرفوني بقلوبكم. ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل. قال: ثم أوجب مع الإقرار الإيمان بالكتب والرسل. وزعمت هذه الفرقة. قال رحمه الله تعالى: وزعمت هذه الفرقة أن الله رضي عنهم بالمعرفة، ولو كان أمر الله ودينه على ما يقول هؤلاء ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت الملل بعضها من بعض، إذ كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإقرار بما جاءت به. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. تقدم بعض التقرير في هذا الباب، وسبق الإشارة إلى أن المصنف ذكر قول الغالية من المرجئة الذين جعلوا الإيمان قولا بالقلب، أو جعلوه تصديقا، أو جعلوه معرفة، وإن كان سيذكر هذا المذهب في آخر رسالته أو في آخر كتابه، سيذكر هذا المذهب مضافا على التصريح إلى الجهمية في خاتم الكتاب. وإنما يشار هنا إلى جهتين: أنه سبق أن من يقول بأن الإيمان قول باللسان ويكون بالقلب، أن هذا القول هو قول طائفة من المرجئة وليس مختصا بفقهائهم، بل يقوله جملة من الفقهاء ويقوله جملة من المتكلمين الخارجين عن السنة والجماعة. أما متكلمة هؤلاء فهم إن قالوا إن الإيمان يكون بالقول والقلب، إلا أنهم أبعد عن قول الفقهاء في تقرير هذه المسألة من أوجه سبق الإشارة إليها. هذه جهة. وقبل أن ينتقل عن تقرير الفرق بين قول مرجئة الفقهاء وقول السلف، يمكن أن يلخص هذا الفرق من أوجه، لأن هذه المسألة وهي الفرق بين قول مرجئة الفقهاء حماد بن أبي سليمان ومن معه وبين الجمهور أو بين العامة من السلف، يتلخص عند المتأخرين بجملة من الألفاظ، والمعتبر هو أن تذكر الحقائق المتضمنة لهذا الفرق. فإن بعض الحنفية المنتصرين لقول أبي حنيفة يقولون إن الخلاف بين أبي حنيفة وأمثاله وبين العامة من السلف خلاف لفظي، ومنهم من عبر بأن هذا الخلاف من الخلاف الصوري. وترى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله يقول إن الخلاف بين أبي حنيفة وبين الجمهور خلاف أكثره لفظي، وترى أن ابن تيمية أيضا يقول إن بدعة حماد بن أبي سليمان ومن وافقه من الفقهاء من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد. هذه التعبيرات التي هي في حقيقتها ليست تقريرا للفرق بقدر ما هي إيش أوصاف لهذا المذهب وحقيقة مخالفته، هي وصف للمخالفة وليست تقريرا للمخالفة. أما من عبر بأن الخلاف لفظي فهذا تعبير حنفي لم ينتصر له إلا من يعظم قول أبي حنيفة من الأحناف وهو مائل إلى الإرجاء، وهذا التعبير لا شك أنه غلط، فإن الخلاف بين الجمهور من السلف وبين أبي حنيفة وحماد وأمثالهم ليس خلافا لفظيا، ولا سيما أن السلف الأول لم يعرفوا هذا المصطلح وهو مصطلح الخلاف إيش؟ الخلاف اللفظي، وإنما درج على هذا المصطلح أهل النظر يعبرون به عن المسائل التي لا ثمرة للخلاف فيها. ولهذا ترى أن الأصوليين وأهل النظر إذا قالوا عن خلاف ما إنه خلاف لفظي أرادوا به إيش؟ أنه لا ثمرة له وإنما اختلفت الألفاظ، وهذا لا شك أنه غلط. إنما الخلاف اللفظي هي جمل الأئمة التي سبقت، من يقول الإيمان قول وفعل، ومن يقول قول وعمل، ومن يقول قول وعمل ونية، هذا هو الذي يصح أن يقال إنه خلاف لفظي لأنه لا ثمرة له، بل المعنى متفق على التمام. وأما قول حماد ومن وافقك أبي حنيفة وقول العامة من السلف فإن الخلاف ليس لفظيا على هذا التقدير، ولهذا من عبر بأنه لفظي أو صوري وأطلق فإنه غلط وفيه توهم كثير. وشيخ الإسلام رحمه الله لم يعبر بهذا في شيء من كتبه، وإنما قال إن أكثر الخلاف لفظي، إن أكثر الخلاف لفظي، ومراده بهذا أن الفقهاء كحماد وأمثاله يوافقون السلف في مسألة الأحكام في الآخرة من جهة وعيد أهل الكبائر، يوافقون السلف في مسألة لزوم الواجبات، يوافقون السلف في الطعن على أهل الكبائر بالفسق وأمثال هذه المسائل، ولم يرد الإمام ابن تيمية رحمه الله أن الخلاف لا ثمرة له من كل وجه. وكذلك قوله رحمه الله إن بدعتهم يعني الفقهاء هي من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد، أيضا هذا مصطلح متأخر ينبغي أن يفقه على وجهه، فإنه يمكن أن يقال باعتبار آخر إن بدعة حماد بدعة عقدية، فإنه تكلم في مسألة إيش تعد من أصول العقائد، وإخراج العمل من الإيمان يعد غلطا صريحا على الشريعة وعلى إجماع السلف الأول قبل ظهور مقالة حماد. ولهذا مثل هذه التعبيرات من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيها نفس متأخر لا يقصد إلى نقدها أو عدم التحقيق لها، وإنما يقصد إلى ضرورة ولزوم فقهها على وجهها، حتى لا يفهم من قول شيخ الإسلام إن الخلاف بين حماد وبين الجمهور من السلف هو من بدع، أو إن بدعة حماد هي من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد، قد يتبادر إلى ذهن ما أن هذه المسألة مما يسوغ فيها إيش الخلاف، أو مما يسوغ فيها الاجتهاد، أو أنه لا ينكر على حماد ومن وافقه، أو أن هذا ليس من باب الأصول وإنما هو من باب الفروع أي مسألة العمل. هذه التبادرات الذهنية لم يردها شيخ الإسلام رحمه الله. ولهذا مع أن شيخ الإسلام قال إن أكثر الخلاف لفظي وقال إنه من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد، إلا أنه في مقام آخر شنع على هذا القول وقال إن أصحابه خالفوا السنة والكتاب والإجماع الأول إجماع الصحابة في إخراجهم العمل عن مسمى الإيمان، وقال إن السلف ممن شارك هؤلاء في العصر أو سبقهم قد نصوا على أن العمل أصل في الإيمان إلى غير ذلك. فالمقصود أن ابن تيمية رحمه الله هو يعارض هذا المذهب بشدة، فتعبيره السالف في وصفه لهذا المذهب هو وصف يفقه على وجهه، ولك أن تقول إنه يفقه من كلام شيخ الإسلام نفسه في مواضع أخرى. وعليه فهذا اصطلاح حين يقال إن هذا من بدع الأقوال، ولهذا من قال إن هذه من بدع الأقوال وأراد بذلك أن من قال هذا القول لم يخرج به عن مسمى السنة والجماعة من كل وجه ولم يعد من أئمة أهل البدع فأراد هذا المعنى فهذا مراد صحيح، وإن أراد أنها من بدع الأقوال أن المسألة من الفروع أو مما يسوغ فيه الاجتهاد أو أنها لم تخالف إجماعا منضبطا أو ما إلى ذلك فهذا كله غلط. ولهذا لك أن تقول إنها من بدع، أي بدعة الفقهاء من بدع الأقوال، ولك أن تقول إنها من بدع إيش؟ العقائد. ومن قال إنها بدعة عقدية فإنه لا يمكن أن ينازع في قوله هذا، وإنما المهم أن يضبط هذا المراد. فإذا تلخص لنا أن تسمية بدعة حماد بن أبي سليمان ومن وافقه، أو ما يسمى بقول مرجئة الفقهاء، هل يسمى بدعة قولية أو يسمى بدعة عقدية؟ التحقيق أن هذا اصطلاح وصفي، وإنما المهم في شأنه المراد به، وإنما المهم في شأنه المراد به. فمن قال إنه بدعة قولية وفسرها من جنس تفسير شيخ الإسلام فهذا صحيح، ومن قال إنها بدعة قولية وأراد بذلك أنها من مسائل الفروع أو مما يسوغ فيها الاجتهاد أو لم ينضبط للسلف فيها إجماع أو ما إلى ذلك من الافتراضات فهذا قول غلط، وإن كان اللفظ قد يكون مشتركا. إذن المحصل من هذا أن وصف بدعة الفقهاء بكونها بدعة قولية أو بدعة عقدية يقال هذه ألفاظ أو أوصاف مشتركة، فقد يصح في مقام أن يقال إنها بدعة قولية، وقد يمنع ذلك في مقام إيش آخر. وكذلك تسميتها بدعة عقدية قد يصح في مقام ويمنع في مقام بحسب مراد من تكلم به، بحسب مراد من تكلم به. ولهذا ليس المهم عند طالب العلم أن يحرر هل نقول إنها بدعة قولية أو نقول إنها بدعة عقدية، إنما المهم أن يحرر المعاني المرادة بهذه الأوصاف، إنما المهم أن يحرر المعاني المرادة بهذه الأوصاف. الفروقات بين مذهب حماد بن أبي سليمان وبين مذهب العامة من السلف، وسبق أن ذكرت أنه إجماع قطعي عند السلف قبل ظهور مقالة حماد، ولهذا نقول هو قول السواد والجمهور من السلف باعتبار. ولكن إذا قررنا الإجماع قيل القول بأن الإيمان قول وعمل وأن العمل داخل في مسمى الإيمان هو قول جمهور السلف أو إجماع لهم. إذا أردنا تقرير الدلائل على هذا القول قيل الدلائل على أن الإيمان قول وعمل وأن العمل داخل في الإيمان، الدلائل عليها الكتاب والسنة وإيش؟ والإجماع القطعي، وليس الإجماع الظني أو السكوتي، الإجماع القطعي. فإن قيل فقد سمي حماد ومن وفقه من أهل السنة ومن السلف، قيل هو كذلك وهم مخصومون بالإجماع ماذا قبلهم، ولهذا كان قولهم إيش؟ ولهذا كان قولهم بدعة، وإلا لو لم يخصموا بالإجماع قبلهم ما كان قولهم بدعة، بل كان من مسائل النزاع والخلاف بين السلف، ولهذا إنما كان قولهم بدعة لأنه خالف إجماعا منضبطا صريحا. من الفروقات أن حمادا ومن وافقه لا يذهبون إلى أن العمل أصل في الإيمان، ولا يدخلون العمل في مسمى الإيمان، فهم لم يدخلوه في مسمى الإيمان فضلا عن أن يجعلوه أصلا. وتحت هذا فإن حمادا ومن وافقه لا يذهبون إلى التكفير بالعمل، سواء ترك أحدا من العمل أو ترك جملة العمل، فعندهم أن التارك للعمل سواء ترك جملته أو أحاده أنه لا يكون كافرا. فهذا من الفروقات بين مذهب السلف المجمل وبين مذهب حماد بن أبي سليمان. هذا الفرق هل هو فرق مضطرد لازم أم أنه فرق فيه تفصيل؟ باعتبار جملة العمل فإنه فرق لازم، وباعتبار أحاد العمل فإنه سبق الإشارة إلى ذلك. هذه مسألة. من الفروقات بين مذهب حماد والسلف الذين سبقوه أو عاصروه وخالفوه في ذلك، من الفروقات بين المذهبين أن حمادا خالف صريح الكتاب والسنة، فإن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أدخل العمل في مسمى الإيمان، فقول حماد مخالف لصريح الكتاب وصريح السنة. فإن قيل إن هذه مخالفة لفظية قال قيل بل هي مخالفة على الحقيقة، فإن تسمية العمل إيمانا ليس أمرا لفظيا بل له حقيقة شرعية دينية، ولهذا فقوله مخالف لصريح الكتاب والسنة. من الفروقات أيضا أن السلف يذهبون إلى أن الإيمان يزيد وينقص، وحماد ومن وافقه يجعل الإيمان على قدر متوحد، وإن كان قوله هذا ليس فيه اضطراد من جنس ما يطرد في قول المتكلمين الذين يجعلون الإيمان واحدا، إلى أمثال ذلك من الفروقات. ولهذا كنتيجة لبعض هذه الفروقات ترى أن أبا حنيفة والأحناف لا يكفرون تارك الصلاة لأن الصلاة عمل، ومن هنا قيل فيما سبق أن من لم يكفر تارك الصلاة هل يكون قوله بدعة أم ليس بدعة؟ قيل ينظر في مبنى قوله، فإن كان مبنى قوله أن الصلاة عمل والعمل لا يكفر تاركه فهذا القول بدعة، وإن كان معتبر النظر في الأدلة فهذا دائر بين الراجح والمرجوح. وسبقا أكدت إلى مسألة، وهي أن مالكا والشافعي كما يقول بعض أهل العلم من المعاصرين إن هذا لم يثبت عنهم أنهم لم يكفروا تارك الصلاة، هذا من غلط المتأخرين عليهم من أصحابهم، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح لأمرين. الأمر الأول أن الأصحاب المالكية والأصحاب الشافعية، أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، عندهم إطباق في الجملة على أن مالكا لا يكفر إيش؟ لا يكفر تارك الصلاة. ومن المتعذر أن الأصحاب بجملتهم ومحققيهم وطبقاتهم يجمعون على غلط على مالك، هذا فيه تكلف وزيادة، وهم علماء وأجلاء وعقلاء ونظار إلى آخره، يبعد أن يتواردوا على غلط واحد عن مالك رحمه الله وبريء منه، فهذا فيه افتراض زائد، هذا فيه افتراض زائد، ولا سيما أن كبارا من المالكية القدماء كانوا يذهبون إلى ذلك ويجعلونه مذهبا لإمام. فمن المتعذر عقلا أن يطبق المالكية على قول ومالك بريء منه براءة تامة، بل إن مالكا يجعله إجماعا على خلافه، هذا فيه زيادة. هذه جهة. الجهة الثانية أن من هو خبير بأقوال الفقهاء والأئمة وهو من المتقدمين في الجملة وهو محمد بن نصر، ومحمد بن نصر رحمه الله صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة واختلاف الفقهاء، هذا الإمام من أضبط الناس للخلاف، هذا الإمام من أضبط الناس للخلاف، وقد أشاد به ابن تيمية رحمه الله وقال إنه من أضبط الناس لأقوال الأئمة وخلافهم، ومع ذلك محمد بن نصر قرر هذا قولا معروفا لمالك وجملة من السلف أنهم لا يذهبون إلى كفر تارك الصلاة. فإذا من يقول إن هذا غلط من متأخر المالكية هذا ليس بصحيح، بل هو توارد عند المالكية وتوارد عند الشافعية. هذه مذاهب مرجوحة، نعم مرجوحة على ما سبق، لكنها مذاهب محفوظة وباقية، مما يجعل المسألة لا يمكن أن تعد من الأصول التي يبدع فيها المخالف. ومن يقول إن الصلاة مجمع عليها يلزمه أن مالكا كحماد إيش؟ ماذا؟ كحماد بن أبي سليمان، أن مالكا ابتدع، وكما قيل عن حماد بن أبي سليمان إن قوله بدعة مخالفة لإجماع السلف، يلزم أن يقال إن مالكا إيش؟ وقع في بدعة وإنه خالف إجماع السلف، وقوله قول من جنس قول المرجئة أو فرع عن قول المرجئة وما إلى ذلك. هذه اللزومات ما نطق بها أحد من المحققين على مالك ولا على الشافعي، والإمام ابن تيمية رحمه الله لم ينكر الخلاف، مع أنه ينتصر لكون ترك الصلاة كفرا، إلا أنه يقر في الجملة بهذا الخلاف وما يطعن فيه، وإنما يطعن في مسألة واحدة، وهي أن من ترك الصلاة عند الشافعي ومالك يدعى إليها فإن أبى قتل. قال إن المتأخرين من أصحابه قالوا يقتل فاسقا، قال وهذا غلط على مالك، بل هذا إذا قتل لا بد أن يقتل إيش؟ كافرا كضرورة عقلية، فإنه يمتنع أن يصبر على السيف مقابل أن يؤدي صلاة أو صلاتين مما حضر وقتها. فهذا ما يقال في هذه المسألة. نعم، اقرأ الباب الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ما عابت به العلماء من جعل الإيمان قولا بلا عمل وما نهوا عنه من مجالسهم. نعم، هذا ذكر أبي عبيد رحمه الله لذم السلف لأهل البدع الذين خالفوا في مسألة الإيمان، وهذا الذكر مستعمل في كلام السلف رحمهم الله أنهم يذمون أهل البدع، ومرادهم بذلك الذم لأقوالهم والذم لأحوالهم والذم لطوائفهم، وإن كان هذا الذم ليس بالضرورة أن يراد به إبانة المآل، وهذه مسألة في ذم الأئمة لأهل البدع ذم متواتر، نقول ذم الأئمة لأهل البدع ذم متواتر، لكن هل هذا الذم يراد به الطعن على بدعتهم وبيان أحوالهم وما إلى ذلك، أم يراد به التقرير لمآلهم في الآخرة؟ أيهما يراد؟ الأول. وأما مسألة التقرير للمآلات فإن السلف لم يشتغلوا بها في الجملة، السلف لم يشتغلوا بها في الجملة، وإنما يكفرون الأعيان الذين استقر ظهور كفرهم. ولهذا إذا قيل هل السلف يكفرون الأعيان من المخالفين، ترى أن البعض قد يقول السلف لا يكفرون الأعيان، وهذا غلط، بل الأعيان هم الواحد من الناس، وكل من ظهر كفره واستقر كفره وبان عليه أمر الله ورسوله الموجب لكفره فإنه يسمى إيش؟ يسمى كافرا. ولا يصح أن تقول إن السلف لم يكن من طريقتهم التكفير للأعيان، بل يقال من كفره الله ورسوله أو ظهر كفره بدليل الشرع فإنه يجب العلم بتكفيره، يجب العلم بتكفيره. فالقصد أن هذا هو مقصود السلف في هذا الذم، ذم السلف لأهل البدع كما أسلفت أنه سنة سلفية ماضية أنه متواتر، لكن ينبه فيه إلى مسألتين، ينبه فيه إلى مسألتين سواء كان في مسألة الإيمان هذا أو غيرها، ينبه فيه إلى مسألتين. المسألة الأولى أن بعض الناقلين لأقوال السلف زادوا عليهم في الذم، كنقل أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله في كتابه ذم الكلام، فإنه زاد في بعض كلام السلف أو في النقل عنهم، لم يزد عليهم كذبا ولكنه زاد عليهم تفسيرا، ولكنه زاد عليهم تفسيرا. إذن بعض المتأخرين المنتصرين لمذهب أهل السنة ممن لم يحقق طريقة الأئمة في هذا الباب يزيدون بفهمهم لمذهب السلف في ذم المخالفين، فهو قد زاد في تقرير بعض المسائل، وممن نص على ذلك كما أسلفت ابن تيمية رحمه الله نص على أن أبا إسماعيل قد زاد في ذم المخالفين وتكفيرهم من الجهمية وغيرهم. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه درج في كلام أو في ذم السلف لأهل البدع لفظ التكفير، ولا سيما إذا تكلموا في ذم المخالفين في باب الإلهيات في باب الأسماء والصفات، فإنك ترى لفظ التكفير شائع على الجهمية وعلى من ينكر الصفات ويعطل الصفات، وعلى جملة من الغالطين في مسائل أخرى من مسائل القدر أو مسائل الإيمان، كتكفيرهم لقول جهم ابن صفوان في مسألة الإيمان ونحو ذلك. فهذا التكفير في الجملة أنه حكم على هذه المذاهب بأنها إيش؟ بأنها كفر، وإن كان لا يلزم من ذلك أن أصحابها يكونون كفارا. وشرح هذه المسألة إن شاء الله سيأتي في الأسبوع الآتي في شرح حديث الافتراق. هذه أيضا مسألة. مسألة ثالثة وأخيرة في الذم للمخالفين أنه يذكر في هذا الباب عند من يصنف من أهل السنة بابا في كتابه لمثل هذا القول، وهو الذم لأهل البدع أو للمخالفين، أحيانا يروى في صدره شيء يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث القدرية مجوس هذه الأمة، وكحديث رفعت للرسول عليه الصلاة والسلام صرحت باسم بعض طوائف أهل البدع، هذا هو المقصود. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها تصريح بأسماء طوائف من أهل البدع، كالتصريح باسم القدرية أو باسم الرافضة أو باسم المرجئة. لا شك أن البدع مذمومة في إيش؟ في كلام الله ورسوله، ويكفي في ذمها قوله صلى الله عليه وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا مضطرد وهو أصل في الإسلام لا جدل فيه، لكن المراجعة في ما يقدمه بعض المصنفين في هذا الباب أنهم يروون عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو مرفوع إليه في تسمية بعض أهل البدع بالذم، كحديث القدرية مجوس هذه الأمة وأمثال ذلك. يقال لم يصح عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد في تسمية طائفة بدعية، ما نطق النبي صلى الله عليه وسلم باسم القدرية ولا المرجئة ولا الرافضة ولا المعتزلة ولا الجهمية، هذا كله مما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يعتبره الأئمة كأحمد وأمثاله في ذم أهل البدع، إنما يرويه بعض المتأخرين أو بعض من هو دون هذا القدر ممن صنف في السنة والجماعة. فذم أهل البدع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم متحقق، ولا يلزم من ذلك أن تنقل مثل هذه الأسماء، وإن كان يروى شيء من ذلك يصح عن بعض الصحابة، ولا سيما الذم للقدرية فإنه محفوظ عن عبد الله بن عمر وأمثاله. فالمقصود أن هذه الأحاديث من حيث هي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح منها شيء، إنما الثابت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو وصفه للخوارج، هو وصفه للخوارج وحديثه متواتر متفق عليه. نعم. باب الخروج. قال رحمه الله تعالى: باب الخروج من الإيمان بالمعاصي. قال أبو عبيد: أما هذا الذي فيه ذكر الذنوب والجرائم فإن الآثار جاءت بالتغليل على أربعة أنواع. هذا الباب أراد به رحمه الله الأوصاف الشرعية في الكتاب وفي السنة في ذكر الذنوب المخالفة للإيمان، فإن الشارع وصفها بأربعة أوصاف، سيذكر المصنف رحمه الله هذه الأوصاف ويبين المذاهب في تفسيرها، ثم يبين الصواب عند السلف. وهذا باب فاضل، ولا سيما أن بعض المذاهب التي ذمها المصنف عند ذكره لها قد دخلت على كثير من متأخري أهل السنة ففسروا مثل هذه الأحاديث أو ما هو من هذه الأحاديث بها. نعم. قال: فاثنان منها فيها نفي الإيمان والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحاديث أو أدلة شرعية في الإيمان لموجب عمل، ومثاله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا نفي للإيمان. قال والبراءة من النبي صلى الله عليه وسلم كحديث من غش فليس منا. والآخران؟ قال والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك. تسمية الكفر كقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيح: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، كقوله في حديث ابن مسعود: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم، إلى أمثال ذلك. وكذلك الشرك كقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. نعم، هذه إذن أربعة أوصاف: نفي الإيمان، البراءة ليس منا، تسمية العمل كفرا، اثنتان في الناس هما بهم كفر، تسمية العمل شركا، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا هو أمثلتها. ثم قال فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها. نعم، قال رحمه الله فهذه أربعة أنواع من الحديث قد كان الناس فيها على أربعة أصناف من التأويل. فطائفة، مراده بالتأويل هنا التفسير، مراده بالتأويل التفسير. نعم، قال فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، وثانية تحملها على التغليظ والترهيب، وثالثة تجعلها كفر أهل الردة، ورابعة تذهبها كلها وتردها. قال فكل هذه الوجوه عندنا مردودة غير مقبولة لما يدخلها من الخلل والفساد. والذي يرد المذهب الأول ما نعرفه من كلام العرب ولغاتها، وذلك أنهم لا يعرفون كفران النعم إلا بالجحد لأنعام الله وآلائه، وهو كالمخبر عن نفسه على نفسه بالعدم، وقد وهب الله له الثروة أو بالسقم. إذن قوله فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، أي تفسر هذه النصوص بكفر النعمة. وهنا سؤال: هل المصنف أراد إبطال هذا التفسير مطلقا، أم أراد إبطال اضطراد هذا التفسير؟ أيهما أراد؟ الثاني، أن هذا التفسير غلط إذا استعمل طردا في سائر هذه الأنواع من النصوص، أي إذا فسرت أحاديث الوعيد الإسمية، لأن أحاديث الوعيد على جهتين: إما وعيد في الآخرة وإما وعيد إسمي. ما المراد بالوعيد الإسمي؟ هو إخراج الشخص أو المخاطب أو صاحب الفعل عن مسمى اسم شرعي، أو عدم إضافته للمسلمين أو للمؤمنين أو ما إلى ذلك. فإذن الوعيد يأتي على جهتين: إما وعيد في الآخرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثلا من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وكقول الله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ما أسفل من الكعبين ففي النار. هذا أحاديث إيش؟ وعيد في الآخرة، هذا باب آخر، هذا باب آخر. الوعيد الثاني هو الوعيد الإسمي الذي يستعمل في أسماء الإيمان والدين وذكر البراءة أو المفارقة أو المخالفة لها، كقوله: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، تسمية العمل كفرا، إلى أمثال ذلك. المذهب الأول قال فيه المصنف فطائفة تذهب إلى كفر النعمة، أي تذهب إلى تفسير هذه النصوص بأنها من باب كفر النعمة. المصنف اعترض على هذا بأن العرب لا تعرف هذا الطرد، وهذا صحيح، لا يجوز أن تفسر جميع هذه النصوص في سائر مواردها بأنها من باب كفر النعمة. قال: لأن كفر النعمة هو الجحد للآلاء أو ما إلى ذلك، وهذا هو الذي تعرفه العرب. ولكن ينبه إلى أن المصنف رحمه الله لم يرد إيش؟ إبطال هذا التفسير من كل وجه أو في سائر الموارد، وإنما أراد إبطال الطرد له. وإلا فإن الله يقول: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فلا شك أن من خالف فقد كفر شيئا من النعم. فإذا أراد المصنف أن بعض الأحاديث لا تناسب هذا التفسير لغة، وهذا صحيح، وأما أن هذا حكم على سائر مواردها فهذا لم يرده المصنف، هذا لم يرد المصنف، وإنما الذي أراد النفي له أن هذا يسمى في باب كفران النعم. وكأن المصنف إنما رفض هذا التفسير طردا لأنه من جنس تفسير من؟ أمن يجيب؟ أحسنت، أو الإباضية من الخوارج، الإباضية من الخوارج يحملون أحاديث الوعيد على تفسير واحد، وهو أنها تدل على كفر النعمة. ولهذا ترى أن الجمهور من الخوارج يقولون مرتكب الكبيرة ماذا؟ كافر كفر ملة. والإباضية منهم يقولون كافر كفر نعمة. الإباضية التزموا في سائر هذه الأحاديث يفسرونها بكفران إيش؟ النعمة. هذا الطرد هو طرد مخالف للغة، مخالف لطريقة السلف، بل كان السلف يفسرون كل وعيد من الوعيد الاسمي بحسب ما يقتضيه، بحسب ما يقتضيه السياق. قد يكون السياق يقتضي أنه كفر نعمة فيجعلونه كفر نعمة، أو أن السياق يقتضي ما هو ليس كذلك فيفسرونه بموجبه. قد تقول إن كل من عصى الله سبحانه وتعالى فإنه يلزمه أن يكون كافرا لشيء من نعمه، يقال هذا من باب اللوازم صحيح، وفرق بين تفسير الاسم بحقيقته وتضمنه وبين تفسيره بإيش؟ بلازمه. فإن الأسماء تفسر بحقائقها المطابقة أو ماذا؟ أو المتضمنة. وأما اللوازم فإنها باب آخر، وأما اللوازم فإنها باب آخر. ولذلك لا شك أن كل من أتى كبيرة من الكبائر فقد إيش؟ كفر، لأن الله لم يجعل الناس إلا أحد شخصين، إما شاكرا وإما كفورا. ولكن هذا من باب اللوازم في بعض الموارد، وقد يكون من باب المطابقة في بعض الموارد. وأما جعله مطردا مطابقا فهذا هو الذي أراد المصنف عيبه. نعم. قال: والثاني تحميل أو حملها على التغليظ والترهيب. وهذا أيضا شاع عند بعض المتأخرين من أهل السنة ونسبوه للسلف، أن السلف يذهبون إلى أن هذه الأحاديث في الوعيد الاسمي، وبعضهم حتى في وعيد الآخرة، يقولون إن هذا من باب التغليظ والترهيب وليس على ظاهره أو حقيقته. هذا أيضا بدعة لم ينطق بها السلف، وإنما موجب إضافتها للسلف أو لطائفة منهم أنه جاء عن بعض السلف أحرف قد كانت زمن السلف من المفصل، وصارت زمن المتأخرين من إيش؟ من المجمل. هذا هو موجب دخول هذا الغلط على الإضافة إلى السلف، أن السلف أو طائفة من السلف بعبارة أدق قد قالوا مثلا أمروها كما جاءت، كما قالوا هذه في الصفات. بعضهم ترك تفسير أحاديث الوعيد، ولما سئل عنها قال هي على ما قال الله ورسوله وأراد الله وإيش ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكان بعضهم أحيانا يترك التفسير لها، ففهم من هذا عند بعض المتأخرين أنهم ما كانوا يذهبون إلى أنها على حقيقتها وظاهرها، فقالوا إذن يراد بها الترهيب والتغليظ. وهذا المذهب كما أسلفت ليس قولا معروفا لأحد من السلف، وإن كان بعض السلف قد نطق بأحرف مجملة عند المتأخرين قد كان السلف يعدونها من مفصل القول، قد كان السلف يعدونها من مفصل القول. فالمقصود أن تفسير هذه النصوص بهذا المذهب طردا وقصرا هو من باب إيش؟ تفسير المرجئة، هو من باب تفسير المرجئة. بل إن شيخ الإسلام يقول عن الإمام ابن تيمية، يقول: من التزم أنها ترهيب محض لا حقيقة لها فهذا من جنس تفسير الفلاسفة. الإمام ابن تيمية يقول: من التزم أنها ترهيب محض أي لا حقيقة له في نفس الأمر فهذا من جنس قول المتفلسفة الذين عطلوا الوعيد عن حقيقته وأنكروا حقيقة الثواب والعقاب الجسماني. فإذا هذا قول منكر على هذا الوجه. وإن كانت هذه النصوص لا شك أنها ماذا تسمى ترهيبا أو لا تسمى، لا شك أنها ترهيب ويراد بها الترهيب ويراد بها التغليظ، ولكن الذي قصد أبو عبيد وغيره من أئمة السنة الإبطال له قصدوا أنه لا يصح أن تقصر على مجرد الترهيب الذي معناه أنها لا حقيقة لها في نفس الأمر. بل لما قال الشارع عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فنفي الإيمان هنا له. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.